واما القراءه الاخفاء معنيه او الوتر كذلك ايضا على حسب النشاط. من كان يستطيع ان يقوم من اخر الليل يعني يتعجد او يوتر اخر الليل، لانه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا، فجعلوا فكون صلاه الوتر اخر الصلاه هذا هو المطلوب. لكن من كان لا يثق بذلك وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره فالى ذلك فامره ايش ان لا ينام الا على وتر، لانه يعلم ان ابا هريره يعني لا يستطيع ان يقوم في اخر الليل لامر ما. وقد قال العلماء يحتمل ان يكون انه كان يراجع محفوظات من الاحاديث وياخذ عليه وقت فيغلبه النوم في اخر الليل، فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان لا ينام الا على وتر. اذن من كان مثل هذا من قال له حاجه او مثلا يغلبه النوم في اخر الليل يوتر اول الليل، فان استطاع وقام من اخر الليل ماذا يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. واما نقض الوتر فهذا ليس عليه دليل،